الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع النواسخ وقد فرغنا من الحديث على إن وأخواتها ونبدأ في باب لا النافية للجنس. لا النافية للجنس حرف نفي يفيد نفي الجنس، يعني يفيد نفي الخبر عن كل فرد من أفراد جنس الاسم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك حين فرقنا بينها وبين لا التي تعمل عمل ليس، وهي التي يقال لها النافية للوحدة. بينا الفرق من حيث المعنى تماما. هذا الحرف وهو لا النافية للجنس يعمل عمل إن، ينسب المبتدأ ويرفع الخبر، فلذلك يمكن أن يعد من أخوات إن، ومثاله قولنا لا طالب حاضر بنصب طالب ورفع حاضر كما تعمل إن بالضبط، كما قال ابن مالك رحمه الله عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، عمل إن نجعل للا أي اجعل للا عمل إن أي تعمل لا كما تعمل إن. واعلم أن لا تعمل عمل إن إلا بشرطين، أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كقولنا لا طالب حاضر، وهذا الكلام مر في الأجرمية فلذلك نمضي عليه سريع. لا تعمل هذا العمل إلا بشرطين، أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كقولنا لا طالب حاضر، فطالب وحاضر نكرتان. والشرط الثاني أن يتقدم اسمها على خبرها، فإن اختل شرط من هذين الشرطين بطل العمل ووجب التكرار. إن اختل شرط من هذين الشرطين بطل العمل، فيعود ما بعدها إلى مبتدأ وخبر، وواجب تكرارها، يعني يجب أن تذكرها مرة أخرى. فنقول مثلا لا محمد حاضر ولا زيد، فقد جاء بعدها معرفة فلذلك لم تعمل، لم نقل لا محمد بل قلنا لا محمد حاضر مبتدأ وخبر، وكررناها فقلنا ولا زيد، فيجب الإهمال والتكرار. كذلك نقول لا حاضر طالب ولا مدرس، لما تقدم الخبر بطل العمل فقلنا لا حاضر طالب، حاضر خبر مقدم وطالب مبتدأ مؤخر. ولا يجوز أن تقول لا حاضر طالب، لا يجوز أن تعمل إذا تقدم الخبر على اسمها فبطل العمل ووجب التكرار، فقلنا لا حاضر طالب ولا مدرس. لذلك قلنا إذا فقد أحد الشرطين بطل العمل ووجب تكراره. واعلم أن اسم لا له ثلاثة أحوال، اعلم أن اسم لا له ثلاثة أحوال، فقد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف، وقد يكون مفردا. نعم، اسم لا له ثلاثة أحوال، قد يكون مضاف، وقد يكون شبيها بالمضاف، وقد يكون مفردا. فالمضاف كقولنا لا طالب علم منقوط، لا طالب علم ممقوت أي مكروه، المقت الغضب والبغض، فنقول لا طالب علم، هذا مضاف، طالب علم، فجاء اسم لا مضاف، هذا نوع، وهذا حكمه النصب، حكمه النصب، إنها تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهذا منصوب. واعلم أن هذا المضاف يلزم أن يكون مضافا إلى نكر حتى يكون نكر، لأن من شروط عملها التنكير، فلو أضيف إلى معرفة لم تعمل. ووجب أن تكرر. فهذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع اسمها أن يكون شبيها بالمضاف، ليس مضافا لكن يشبه المضاف. ما شبيه المضاف؟ انظر لهذه الأمثلة. يقال لا حسنا خلقه مذموم، لا طالبا علما مذموم، لا راغبا في العلم مذموم. لو سألتك من خلال نظرك في الجملة ما خبر لا؟ خبر لا مذموم. وما اسم لا؟ اسم لا هو ما بعدها، حسنا وطالبا وراغبا. طيب، هل جاء وحده أم جاء بعده شيء؟ جاء بعده شيء. حسنا خلقه، طالبا علما، راغبا في العلم. هذا الشيء الذي جاء بعده ماذا يفعل هنا؟ إنه يكمل المعنى، يبين أنك تقصد حسن الخلق، يبين أنك تقصد طلب العلم، يبين أنك تقصد الرغبة في العلم. لو قلت لا حسنا مذموم، من هو حسن في ماذا؟ لا طالبا مذموم، طالب ماذا يطلب؟ أنتم معي إخواني؟ فهذا الذي جاء بعده يكمل المعنى، هذا هو شبه المضاف. شبه المضاف هو الذي يكون بعده شيء يكمل معناه. فحسنا اسم لا ليس مضاف، هذا نوع اسمه شبه مضاف. طب ما شبه المضاف؟ هو الذي يكون بعده شيء يكمل المعنى. فخلقه تكمل معنى حسن، وعلما تكمل معنى طالب، وفي العلم تكمل معنى راغب. انتبه انتبه. لو سألتك ما إعراب خلقه؟ هذا فاعل لحسن، لأن حسن صفة تعمل عملا. أقول زيد حسن خلقه. ما إعراب علما؟ مفعول به لطالبه، يطلب علما. ما إعراب في العلم؟ جار ومجرور متعلق براغبا، يرغب في العلم. فانظر، شبه المضاف هو حسنا وطالبا وراغبا. طب كيف أعرفه؟ كيف أعرف أن هذا شبه مضاف؟ قالوا هو الذي يأتي بعده شيء يتعلق به في المعنى، يأتي بعده شيء يتعلق به في المعنى. فحسنا جاء بعدها خلقه، وخلقه تتعلق في المعنى بحسن. صحيح أم لا؟ تكمل معنى الحسن، حسن الخلق، طلب العلم، الرغبة في العلم. لماذا يسمى شبه مضاف؟ لأنه يشبه المضاف، يشبهه. المضاف يأتي بعده شيء يكمل المعنى وهو المضاف إليه، صحيح أم لا؟ وهذا كذلك يأتي بعده شيء يكمل المعنى، لكن هنا ليس مضافا إليه، لذلك نقول شبه مضاف. واضح هذا الكلام؟ نعم. سمي شبه مضاف لأنه قد تعلق به ما يكمل المعنى، كما يحدث في المضاف، فإن المضاف يتعلق به المضاف إليه وهو يكمل المعنى. واضح؟ والحكم واحد، شبه المضاف ينصب كالمضاف. انظر، لا حسنا، لا طالبا، لا راغبا. واللفظ الذي يكمل المعنى يكون حسب العوامل. اللفظ الذي يكمل المعنى خلقه أو علما أو في العلم يكون حسب ماذا؟ العوام، حسب الجملة. يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرور. فاسم لا وهو شبه المضاف منصوب، وخبر لا مرفوع، وهذا الذي يكمل المعنى يكون بحسب ماذا؟ بحسب الجملة. نعم، نقول مثلا لا جميلا صوته مذموم مثلا، لا جميلا صوته مذموم، جميلا هذا اسم لا وصوته فاعل، ومذموم هذا خبر لا، هذا هو شبه المضاف حكمه النصب. فالمضاف وشبه المضاف حكمهما واحد وهو النصب. النوع الثالث من أنواع اسم لا أن يكون مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس مضافا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم، يعني يكون كلمة واحدة كهذه الأمثلة. تقول لا طالب حاضر، لا مدرسين حاضرون، لا طالبات حاضرات. نعم، طالبة ليس مضافا ولا شبيه، مدرسين ليس مضافا ولا شبيه، طالبات ليس مضافا ولا شبيه، إذا المفرد. فالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، حتى ولو كان جمعا أو مثنى لا بأس. وهذا النوع حكمه أن يبنى على ما ينصب به، لا يقال منصوب. ألا تراه بغير تنوين؟ لو كان منصوبا لقيل لا طالبا، لا طالبات، لكنه جاء بغير تنوين فهو مبني، كمثل أنت، لا أقول أنتا، يقال مبني على الفتح ولا يقال منصوب. كمثل ضربك، لا يقال ضربكا، يقال مبني على الفتح ولا يقال منصوب. فهذا النوع يبنى على ما ينصب به، فإذا كان مثلا نصب بالفتحة كالمفرد نقول يبنى على الفتح، إذا كان مثلا نصب بالياء كجمع المذكر سالم نقول يبنى على الياء في محل نصب، إذا كان ينصب بالكسرة مثلا كجمع المؤنث السالم نقول يبنى على الكسرة، يبنى على ما ينصب به. فإذا المضاف وشبه المضاف منصوبان لفظا ومحلا طبعا، وأما المفرد فهو منصوب محلا فقط، وأما لفظا فليس بمنصوب بل هو مبني على ما ينصب به. في المفرد فقط يكون مبني، في غيره منصوب. جميل، هناك فائدة تتعلق بجمع المؤنث السالم. إذا جاء جمع المؤنث السالم اسما للا فالأصل أن يكون مبنيا على الكسر، لأنه ينصب بالكسر، ونحن نقول يبنى على ما ينصب به، لكن يجوز فيه وجه آخر وهو البناء على الفتح في باب لا النافية فقط. يجوز أن تقول لا طالباتي، ويجوز أن تقول لا طالباتا، هذا جائز، لكن في غير ذلك لا، مكسور فقط. أقول قابلت طالبات، هل يجوز قابلت طالباتا؟ لا، هذان الوجهان الكسر والفتح في حالة كونه اسما للا النافية للجنس. قال الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجالي، وورد بالفتح أيضا لا سابغات ولا بأساء ولا جأواء باسلة. السابغات هي الدروع التي تقي المحارب من الضربات، السابغات الدروع التي تغطي الجسم تماما من النحاس، كما قال تعالى أن اعمل سابغات في شأن داود عليه السلام، كان حدادا يصنع الدروع والسيوف، فقال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، يعني اعمل دروعا سابغات، وسابغ أن يغطي، ومنه إسباغ الوضوء، يعني أن تغطي العضو بالوضوء بالماء تماما. الآن ما يلبسون الشرطة هكذا يقالوا، أو يقولون سترة، واقية من الرصاص. نعم. يقال يمكن يقال سابغة، والجمع سابغات. نعم. فيقول الشاعر: لا سابغاتي ولا جأواء باسلة. الجأواء هو الجيش العظيم، والباسل الشجاع القوي، يقال باسل، جيش باسل أي جيش قوي. يقول: لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجال. يعني لا يمكن أن يمنعك شيء من الموت إذا جاء الأجل. تقي المنون، المنون يعني الموت، كما قال: أمن المنون وغيبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. المنون الموت. فيقول: تقي المنون أي تقي من الموت لدى استيفاء أجل، أي لدى استكمال الأجل، لا يوجد. فالشاهد قوله: لا سابغاتي ولا سابغات، فقد جاء بالوجه. هذه كانت مراجعة على ما عرفناه في الآية الجنوبية. هناك المزيد الجديد، هناك أشياء مزيدة جديدة من المسائل. قالوا: يجوز حذف خبر لا إذا دل عليه دليل. خبر لا النافية للجنس إذا دل عليه دليل جاز حذفه. تقول: هل في الفصل هل يوجد أحد؟ فتقول: لا أحد، لا أحد، يعني لا أحد هنا، لا أحد في الفصل، ما دام هناك دليل. قال تعالى: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. سحرة فرعون لما أسلموا هددهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال تعالى: فلأقطعن، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، يعني لا مشكلة، لا ضير الضرر. قال تعالى: قالوا لا ضير، أين الخبر؟ محذوف، أي لا ضير في ذلك، لا ضير علينا. ومنه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. ومنه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا إله حق إلا الله. فكل هذا حذف منه الخبر لوجود دليل. أنتم معي؟ مفهوم؟ لا منه أيضا قولنا أحيانا: لا بأس، لا حرج، لا مشكلة. كل هذا على تقدير في ذلك، لا مشكلة عليك، لا. فإذا دل دليل على اسم لا حذف جوازا، وهو الغالب. الغالب إذا دل عليه دليل أن يحذف، هذا الأحسن. تراه في الآيات والأمث والأحاديث محذوفا ما دام هناك دليل. قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، حذف إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا ظهر المعنى مع حذفه. في ذا اسم شر، زي شر، في ذا الباب. نعم. وبالمفهوم طبعا إذا لم يدل دليل وجب ذكره. بالمفهوم إذا لم يدل دليل وجب ذكره، كقولك مثلا: لا طالب ناجح. فإنك لو قلت لا طالب دون أن يكون هناك دليل على قصدك فلن يعلم ماذا تقصد. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير. فجاء الخبر هنا لعدم وجود دليل لو حذف. واضح الكلام؟ هذه مسألة. مسألة أخرى: كما يحذف خبر لا إذا دل دليل، فقد يحذف اسم لا إذا دل دليل، قد يحذف اسم لا إذا دل عليه دليل، ولكن هذا قليل جدا. حذف الاسم قليل جدا، وأما حذف الخبر فهو غالب. حذف الاسم قليل كقولهم لا عليك. لا عليك يا حرج عليك، لا بأس عليك، وهكذا. جيد. أستاذ، بالنسبة في عندي سؤال في علاقة بالتفسير لا إله إلا الله، لما قلت لا معبود حق إلا الله وجاءت بحق، وأنا سمعت من أحد ولكن نسيت، الأفضل حق من جهة اللغة ولكن لا أدري لماذا. لأنك لو قلت بحق فستحتاج إلى تقدير محذوف آخر، أي لا إله كائن بحق أو معبود بحق، أنت معي؟ فسيكون هناك حذفان، حذف للجار والمجرور وحذف لمتعلق الجار والمجرور. لكن إذا قدرت حق فهو خبر، فهو حذف واحد فقط، فكلما قل الحذف كان أولى، لأن الأصل عدم الحذف. واضح؟ فمن هذه الجهة. طيب، نفتح الكتاب لنقرأ ثم نكمل إن شاء الله. هنا أنا أنظر الذي مئتي سنة عشرة بعد المئة مئتين. نعم. قال في الصفحة 18 بعد المئتين، قال فصل: وأما للتي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. ما معنى التنصيص؟ قطع والتعيين والتحديد، يعني لا تحتمل إلا هذا. ألم نقل نص في نفي الجنس؟ صحيح أم لا؟ صحيح. وتعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها. ما معنى متصلا؟ يعني بعدها مباشرة، فليس الخبر قبله. تمام. قال: فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب. معرب أي لا مبني، منصوب ليس مرفوعا أو مجرورا، نحو لا صاحب علم منقوط، ولا طالعا جبلا حاضر. طبعا الأول مضاف والثاني شبيه بالمضاف، والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. قال: وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو مجموع. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر، نحو لا مسلمات حاضرات، وقد يبنى على الفتح. جميل. هذا الذي شرحنا. طيب، نتجاوز الصفحة 21 والثانية والعشرين، وناتي إلى 23. قال: وإذا جهل خبر لا، وإذا جهل وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله. وإذا علم، وإذا علم أي خبر لا فالأكثر حذفه، وإذا علم فالأكثر حذفه كقوله تعالى فلا فوت، قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ فزعوا، الفزع هو الخوف الشديد، هذا في يوم القيامة. قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهو يوم الفزع. فقال ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني لا شيء يفوت، الكل يأتي، فلا فوت أي فلا فوت له، لا يترك شيء، فحذف الخط. وقوله تعالى لا ضير أي علينا، ولا حول ولا قوة أي لنا. قال وإذا دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إهمالها، ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمرو ولا في الدار رجل ولا امرأة. واضح؟ بهذا فرغنا من باب لا إلا من مسألتين، وهما اللتان تجاوزناهما. إحداهما مسألة العطف على اسم لا، والأخرى مسألة نعت اسم لا. فلنصور حتى نقوم.